يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة السلفية الأثرية، منظومة ابن أبي داود رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. قد ذكرنا في دروس قد مضت فضل الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا من الآيات والأحاديث والإجماع في فضلهم واتفاق السلف على منزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم، وذكرنا أيضا أن الصحابة يتفاضلون، فهناك تفاضل بين من أنفق قبل الفتح وقاتل، وبين من أنفق من بعده وقاتل، لكن هؤلاء جميعا وعدهم الله بالحسنى، ليسوا على درجة واحدة في الفضل. الله يقول في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وجاءت كذلك النصوص في السنة تبين فضل الصحابة، وتبين أيضا وجود التفاضل بينهم رضي الله عنهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب خالد بن الوليد: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. مع ذلك، مع وجود هذا الفرق في الفضل بين الصحابة، إلا أنهم كلهم فضلاء، وكلهم في الجنة رضي الله عنهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وأهل السنة والجماعة يتولون جميع الصحابة، ويعتقدون أنهم عدول، وأنه لا يجوز الطعن فيهم، ولا يجوز سبهم، ولا يجوز كذلك التعريض في حقهم. وهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله في هذا البيت: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. يعني لا يجوز لك أن تتعرض للصحابة بطعن أو بسب، أو أن تجرح أحدا منهم، هذا كله لا يجوز. الواجب الإمساك عن ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب الإمساك كذلك عن ذكر شيء من زلاتهم إن كانت هناك زلات، والواجب أن تذكر محاسنهم، الواجب أن تذكر مناقبهم رضي الله عنهم، هذا هو الواجب. فلا تذكرهم إلا بالجميل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة جميعا، لا خلاف بينهم في هذا. وإذا قرأتم في كتب العقائد وكتب السلف ستجدون أن السلف يجمعون على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، ويقولون ما روي في هذه الآثار التي قد يكون فيها شيء من مساوئ الصحابة الكثير منه مكذوب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الزيادات وفيه الكذبات، والصحيح منه كما ذكر شيخ الإسلام هم معذورون، إما أن يكون هذا الصحابي قد اجتهد وله أجر مع خطأه، وإما أن يكون قد اجتهد وأصاب وله أجران، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابي ليس معصوما، قد يقع في الخطأ ويجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم من الفضل ولهم من السوابق ما يوجب أن يتجاوز الله عليهم أو ما يوجب مغفرة الله لهم، فإن كان صدر من أحدهم ذنب فإنه يتوب إلى الله ويرفعه الله فيكون حاله أحسن من حاله قبل ذنبه، فيرتفع عند الله منزلة ومكانا. وأما ما يتعلق بسب الصحابة فإن سب الصحابة محرم بالإجماع وقبل ذلك بالكتاب والسنة، لا يجوز لك أن تغتاب أحدهم أو أن تلمز وتهمز فيه أو أن تطعن فيه، فيقال إذا كان المسلم من غير الصحابة لا يجوز لك أن تغتابه ولا أن تطعن فيه، ولا يغتب بعضكم بعضا، ويل لكل همزة لمزة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان هذا الطعن أو الغيبة في خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وسب الصحابة العلماء يفصلون، فالذي يسب ليس على مرتبة واحدة، فهم على مراتب متفاوتة. لو أن أحدهم طعن في دين الصحابة وسب الصحابة بقوله هم كفار، هم مرتدون، هم في النار، فهذا كافر بالله العظيم. فلو قال الصحابة عامتهم فساق، هذا كما ذكر العلماء لا شك في كفره، لأنه يكذب القرآن الذي أثنى عليهم، ويكذب القرآن الذي فيه الرضا عنهم، ويكذب القرآن الذي كذلك ذكر أن الصحابة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل هم من خيرة الناس. لكن لو أنه طعن طعنا دون ذلك، يعني طعن في عدالتهم، أو قال مثلا فلان من الصحابة جبان أو بخيل أو غير زاهد أو أنه جاهل، هذا لا يكفر، لكنه يستحق التعزير ويستحق التأديب، فعلى ولي الأمر إما أن يسجنه أو يجلده، يؤدبه ويعزره بما يرى، لأنه فاسق بسبه للصحابة، وإن كان هذا السب لا يخرجه من دائرة الإسلام لكنه منكر ولا يجوز له أن يقول شيئا من ذلك. فمن اعتقد فسق الصحابة أو ارتداد الصحابة كما يصنع الروافض أو الإسماعيلية والباطنية فهؤلاء كفار، لا شك في كفرهم، وقد أجمع العلماء على كفر هذا الصنف، فلا بد أن نفرق، لأن سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة بل هي مراتب متفاوتة. وأشير أيضا إلى كلام بعض الروافض الذين يتسترون، وهم في الحقيقة روافض، يأتون ويفرقون بين الصحابة فيقولون نحن نثني على المهاجرين والأنصار، أما الذين أسلموا بعد الفتح أو من يقال لهم الطلقاء فهؤلاء ليسوا بصحابة، وإن أطلقنا عليهم صحابة فهي صحبة لغوية ليست شرعية، وهذا كلام كذب وباطل ولا يقوله إلا الروافض أو من كان على شاكلتهم ولف لفهم. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الصحابة يتفاضلون، وأفضل الصحابة هم المهاجرون، وأفضل المهاجرين هم أهل بدر، من شارك في بدر، ثم الأنصار، ثم من شارك في بدر من الأنصار، وهكذا أحد والحديبية إلى أن يأتون إلى من أسلم بعد الفتح، لكنهم يقولون كلهم فضلاء، لأن النصوص أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم جميعا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، كما في صحيح مسلم. فهنا انظروا إلى قوله أصحابي، لم يخص أحدا لا من المهاجرين ولا من الأنصار، هذا ثناء وارد في السنة لم يقتصر على أحد من الصحابة، بل يشمل الصحابة كلهم. وهكذا أيضا في الصحيح في البخاري وفي مسلم في يوم عرفة وفي حجة الوداع، لما خطبهم عليه الصلاة والسلام واستشهدهم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا دليل على أنه لم يقتصر على أحد. اقتصر هنا على أحد؟ الجواب: لم يقتصر على أحد، ذكر كل الحاضرين وطلب منهم أن يبلغوا، وهذا دليل على عدالتهم رضي الله عنهم. وهكذا عندما قال: لا تسبوا أصحابي، هذا عام في كل الصحابة، لا يجوز أن نطعن في أحدهم سواء كان من المهاجرين أو كان من الأنصار، أسلم قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح، ما دام أن اسم الصحبة ينطلق عليه، ما دام أن اسم الصحبة ينطبق عليه، أسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. وفي القرآن أيضا من النصوص الشيء الكثير، فيها ذكر الصحابة: محمد رسول الله والذين معه، لم يقل والمهاجرون أو قال الأنصار، والذين معه، والذين معه كلهم صحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وهكذا في قوله أيضا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وهذه في سورة التوبة، والتوبة من آخر ما نزل. وأيضا عندما أثنى عليهم عندما شاركوا في غزوة تبوك، غزوة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، فهذا فيه الثناء على كل الصحابة الذين شاركوا في غزوة تبوك، وكلهم شاركوا في غزوة تبوك ولم يتخلف إلا ثلاثة من الصادقين ثم تاب الله عليهم كما تاب على هؤلاء جميعا. وفي قوله أيضا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية. فهذه الآيات وهي آيات عظيمات تبين أن الصحابة كلهم فضلاء وكلهم يدخلون في هذه الفضائل، وإن كانوا يتفاضلون لكنهم كلهم عدول وكلهم فضلاء، وتاب الله عليهم جميعا ولا يخزهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويؤكد ذلك أن بعض النصوص تأتي وتجد صحابيا أسلم ومات بعد ذلك، أي بعد إسلامه، ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بخير ويكون من أهل الجنة وهو لم يؤمن إلا لحظات. والدليل ما جاء في صحيح البخاري عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل. فأسلم هذا الرجل رضي الله عنه، فقاتل فقتل في هذه الغزوة، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. فشهد له وأثنى عليه مع أنه لم يسلم إلا لحظات يسيرة. وهكذا أيضا في قصة أصيرم ابن عبد الأشهل الذي استشهد في غزوة أحد، وقد جاء حديثه عند ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام بسند حسن لأنه من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وهذا الرجل لم يصلي ولم يسجد سجده لله، جاء وقصته طويلة وهي في مسند الإمام أحمد كذلك ومن طريق ابن إسحاق، وفيها أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وأسلم وأخذ سيفه وقتل في هذه الغزوة. فلما سئل عنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في الجنة فقال: إنه لمن أهل الجنة. ولهذا أبو هريرة لما كان يروي هذا الحديث كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فالناس ما عرفت، فسألوه من هو، فكان يقول لهم أبو هريرة هو أصيرم بني عبد الأشهل، عمرو ابن ثابت ابن وقش. فذكر قصته بعد ذلك وكيف أنه أسلم في أحد وأخذ سيفه وقاتل وهو مسلم، ومات على إيمانه وإسلامه شهيدا في غزوة أحد. ولما استشهد وقبل أن تفارق الروح جسده وقف عليه بعض الصحابة فسألوه، قالوا له ما جاء بك؟ أجئت تحارب على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت وأخذت سيفي فغدوت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقاتلت حتى أصابني ما أصابني فمات. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لمن أهل الجنة. إذن هذه النصوص وهي كثيرة من القرآن والسنة تبين أن الفضائل شاملة للصحابة كلهم. وهؤلاء الروافض ومن كان على شاكلتهم إنما يريدون إخراج معاوية بن أبي سفيان وإخراج عمرو بن العاص، يخرجونهم من اسم الصحبة، يخرجونهم من اسم الصحبة، فيقولون هؤلاء أسلموا بعد الفتح، مع أن هؤلاء في الحقيقة أسلموا قبل الفتح على الصحيح. فعمرو بن العاص لم يسلم بعد الفتح، بل أسلم بعد الحديبية، وهكذا معاوية على خلاف في إسلامه، والصحيح أنه أسلم قبل الفتح، ومع ذلك يقذفون بالشبه فيقصرون الصحبة على المهاجرين والأنصار. وعلى رأس هؤلاء الهالك المبتدع حسن بن فرحان المالكي، نشر كتابا وفي هذا الكتاب يفرق بين الصحابة. وهذه الكتب للأسف تجد من يقرأها ويطبعها وينشرها، وإذا قرأت في كتبه ستجد أن هذا الخبيث في الحقيقة لا يريد فقط أن يفرق بين المهاجرين والأنصار وبين من أسلم بعد الفتح، بل إن الخبيث يتطرق إلى الطعن في المهاجرين أو بعض المهاجرين وممن أسلم أيضا قبل الفتح، ويذكر أنه قد يأتي من المهاجرين ممن هو عنده نفاق أو عنده اضطراب، هكذا يقول كما في كتابه في الصحبة والصحابة. فهذه بعض الأدلة التي ترد على شبه هؤلاء قاتلهم الله، كم من الشبه يثيرونها في خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن القدر، فقال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يعني عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر وأن تكون على يقين من هذا الأمر. والقضاء والقدر كما هو معروف إذا أردت أن تؤمن به فلا بد أن تؤمن بعلم الله بالأشياء كلها قبل كونها، وبالكتابة في اللوح المحفوظ، وكذلك أيضا بمشيئته سبحانه لوقوع هذه الأمور ثم خلقه لهذه الأمور على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. أما القدر في لغة العرب وكذلك القضاء لها عدة معاني، فالقضاء يأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الإعلام، حتى يأتي بمعنى الموت. وكذلك القدر يأتي بمعنى الحكم والقضاء والتقدير. فما معنى القضاء والقدر وما الفرق بينهما؟ الصحيح أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني بمعنى بينهما عموم وخصوص. إذا أطلق القضاء مفردا شمل القدر، وإذا أطلق القدر مفردا شمل القضاء. أما إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه، والمراد بالقدر ما قدره الله في الأزل. فنستطيع أن نقول عند اجتماعهما القدر يكون سابقا والقضاء يكون لاحقا. والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. وإذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة فسنجد أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، وهي المراتب المشهورة، مراتب القدر. الإيمان بالعلم، أي بأن الله تعالى علم كل شيء. الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أما الثالث يتعلق بالمشيئة، كل شيء لا يكون إلا بمشيئته. وأما الرابع يتعلق بالخلق، فكل شيء مخلوق، جميع الكائنات خلقها بصفاتها وذواتها، والأدلة على ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأما ما يتعلق بالإيمان بالمشيئة فالله يقول: ويفعل الله ما يشاء ولو شاء الله ما فعلوه. وهكذا في الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمؤلف رحمه الله يأمرك أن تكون على يقين من أمر القدر، لهذا قال: أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يعني يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر لأنه ركن من أركان الإيمان، ويكون على يقين لا يضطرب ولا كذلك يدخل في أمور لا يجوز له أن يدخل فيها، فالقدر هو سر الله في الكون، فيجب التسليم والإيمان. ولهذا ستجد أن ما يتعلق بأمر المعاصي والذنوب يحصل لبعض الناس خلط في هذا الباب، فالقضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي، فهذا باطل في الشرع وفي العقل. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع المسلمين، بل قال هذا بإجماع سائر أهل الملل وسائر العقلاء، أنه لا يقبل أن يحتج أحد بالقدر على المعاصي، يرتكب المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ثم يقول: قدر الله علي. لو كان هذا مقبولا لجاء رجل إليه وقتله وقتل أولاده وأخذ ماله ثم قال له: هذا مقدر علي، فأنا أخذت مالك وانتهكت عرضك وقتلتك وقتلت أولادك لأن هذا مقدر علي، فهل سيقبل أحد هذا؟ فإذا كان هذا الذي يحتج بالمعاصي إذا اعتدي عليه بهذه الطريقة لما قبل، فكيف يقبل أن يحتج بالقدر على المعاصي؟ فكلما ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة قال: هذا شيء قدره الله علي. لا حجة لهؤلاء في حديث آدم عندما اختصم مع موسى، والحديث مشهور ومعروف، قال: يا آدم أنت أبونا، أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده؟ فقال: نعم. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي؟ والكلام هنا عن الإخراج من الجنة، قال: أخرجتنا من الجنة. والإخراج في الحقيقة ليس بيد آدم، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا احتج الإنسان بالقدر على المصيبة لا بأس، وهذا ما حصل لآدم، احتج بأن الله قد كتب وقدر عليه الإخراج من الجنة، لأنه ليس بيده ما يتعلق بهذه المصيبة وهي الخروج من الجنة. فيجوز أن تحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. لهذا العلماء يقولون: القدر يحتج به على المصائب دون المعائب، هذا أولا. وثانيا، قد تحتج بالقدر على المعصية إن تبت منها، فهذا لا بأس، كأن يكون الإنسان فعل كبيرة من كبائر الذنوب ثم يقال له بعد أن تاب: لماذا فعلت كذا؟ فيقول: شيء قدره الله علي وأنا قد تبت. فقالوا: إذا كان سيحتج بالقدر على المعصية ولكن هذا الاحتجاج بعد توبته، فلا بأس أن يدفع الملامة بقوله: قد قدر الله علي ذلك وأنا قد تبت وحسنت توبتي ولن أعود إلى هذا. أما يرتكب المعاصي ويصر ويقول: قدر الله علي، وكأنه بريء من ذلك، فهذا لا يجوز ولا يقبله العقل ولا الشرع. وكما أشرنا آنفا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، ومعروف أن المجلد الثامن هو كلام شيخ الإسلام في القدر، ذكر أن الأمة اتفقت بل سائر أهل الملل وسائر العقلاء على أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على الذنوب. وباب القدر باب واسع في الحقيقة، فعلى المسلم أن يسلم بما قضاه الله وقدره. وأكثر ما يقع الناس في الخطأ فيما يتعلق بالهدى والضلال، فالواجب على المسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، فالله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، أما الله فقد حرم على نفسه الظلم وأمرنا أن نجعله بيننا محرما. فنقول بالنسبة لأفعال العباد والهدى والضلال، هنا يأتي الخطأ الكبير عند الفرق الهالكة من أهل الضلال والبدع. أما أهل السنة فقد اضطردوا في هذا الباب وساروا على طريقة السلف، فلما جاءوا إلى أفعال العباد قالوا إن أفعال العباد إما أن تكون اضطرارية، العبد ليس له اختيار فيها، كالمرض والموت وكحركة المرتعش عندما ترتعش يدك ليس لك في ذلك اختيار، وإما أن تكون هذه الأفعال اختيارية، أنت تفعلها باختيارك، أنت تعصي الله، أنت تصلي، تكون مصليا، تكون مؤمنا، تكون فاسقا، تكون كافرا، فتختار هذا الطريق، فأفعالك أنت مخير فيها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن لا يخالف ذلك بأن هذه الأفعال مخلوقة، فأفعال العباد كلها من طاعة، من معصية، من خير، من شر، هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن هذا العبد له قدرة، نعم له قدرة على فعله، فإذا فعل شيئا فهو فاعل لهذا الأمر على الحقيقة. لا نقول كما قالت المعتزلة إن أفعال العباد ليست مخلوقة بل هي من خلق الإنسان أو المرء، وهذا باطل، وجعلوا مع الله خالقا، والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال أيضا والله خلقكم وما تعملون. وفي القرآن أيضا جمع الله بين الأمرين، فماذا قال سبحانه؟ قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خلافا للجهمية وخلافا للمعتزلة، فالجهمية جبرية والمعتزلة قدرية، خلافا لأهل السنة الذين كانوا وسط بين أهل الفرق وبين أهل الضلال. فالنصوص دلت على أن الله خلق أفعال العباد، وفي المقابل أيضا أثبت الله للعبد فعلا على الحقيقة. لهذا الله يمدح أهل التقوى، يمدح المؤمنين، يمدح المصلين والمزكين، لأنهم زكوا وفعلوا وصلوا وقاموا واتقوا وآمنوا. وفي المقابل يذم المنافقين، يذم الكافرين، يذم العصاة، لأنهم عصوا وكفروا ونافقوا. فهذه عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأفعال العباد، وأيضا فيما يتعلق بالهدى والضلال. فالهدى والضلال لا شك أنه بيد الله، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن نطلب الهداية منه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنقول لا بد أن نعلم أن إثبات الهداية وإثبات الضلال ورد في النصوص، فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا في كتاب الله، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. عندنا نصوص تثبت أن الهداية لله، يهدي من يشاء، وكذلك الإضلال يضل من يشاء، وعندنا نصوص يضيف الله الهدى إلى العباد ويضيف الضلال إلى العباد، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وهذا لا خلاف فيه، أهل السنة والجماعة هنا لا يختلفون، قولهم واحد وهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. ما هو؟ الهداية والإضلال لا شك أنها من الله، والاهتداء والضلال من فعل العبد. فكيف يكون الهداية والإضلال هو فعل الله ومن الله، والاهتداء والضلال يكون فعل العبد؟ المراد بالهداية في حقه سبحانه وتعالى هي هداية التوفيق وهداية التسديد، هذا منه يسدد من يشاء ويوفق من يشاء. والمراد أيضا بالإضلال في حق الله أنه قد يكلك إلى نفسك ولا يعينك على الخير فتضل، وهذه عقوبة. وأما ما يتعلق بالعبد، فمن الذي يفعل الهدى ومن الذي يفعل الضلال الطاعة والعصيان؟ العبد هو الذي يفعل، هو الذي يرتكب المعاصي، هو الذي يقوم بالطاعات. فعندنا أهل السنة والجماعة اتفاق لا يخالف أحد أن الله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن من هداه الله فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له. وفي المقابل كذلك العبد في يده أمر، ما هو هذا الأمر؟ الإضلال والاهتداء، فهذا من فعل العبد ومن كسب العبد، فهو الذي يذهب إلى الكفر فيكفر، أو يذهب إلى المعاصي فيعصي، أو أنه يذهب إلى الطاعة ويذهب إلى الإيمان. فإن كان قد ذهب إلى الطاعة والإيمان فالله يوفقه ويزيده خيرا إلى الخير الذي هو عليه، إلا أن يشاء الله. لهذا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي المقابل ذاك الذي ذهب إلى الضلال وأصر عليه، الله يقول فيه: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأهل السنة ينزهون الله عن الظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذه أبواب مهمة في باب القدر، واقتصرنا على هذا لأن هذا هو أهم شيء، والمؤلف سينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن منكر ونكير وعن الحوض والميزان. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن بعض الملائكة. الإيمان بالملائكة معروف عند أهل السنة والجماعة، لكن المؤلف هنا اقتصر على ذكر منكر ونكير. فعند أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الملائكة كلفهم الله بأعمال، ومن الملائكة الذين كلفهم الله منكر ونكير، فبعضهم يطلق عليه هكذا منكر ونكير كما ذكرهم المؤلف، وبعضهم يقول الملكان الموكلان بفتنة القبر، وبعضهم قد يقول ملائكة السؤال. فيجب الإيمان بما وردت به النصوص من منكر ونكير، وأنهما يسألان الميت في قبره، وأن هذا السؤال فتنة. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. في هذا الحديث جاءت الإسمان بالتعريف: المنكر والآخر النكير. وفي بعض الروايات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتان كما عند مسلم في الصحيح، يعني من قام بعمل كذا وكذا فإنه يأمن أو أمن الفتان. لهذا بعض أهل العلم يطلق على هذين الملكين الفتانان. لماذا؟ لأنها فتنة، إنكم تفتنون في قبوركم، فهي فتنة الملكين منكر ونكير، لأنهما سيسألان العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا شيء متواتر ومعروف فيما يتعلق بفتنة القبر، وقد أجمع العلماء عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على الإيمان والتصديق بهذا، لا ينكر ذلك إلا بعض أهل البدع. وهذا غير عذاب القبر، فالقبر له عذاب، وسيأتي الكلام عن عذابه ونعيمه. أما هنا فالكلام عن الفتنة، وهي فتنة السؤال. وهذان الملكان جاء في بعض الروايات يأتيه ملك، وفي بعض الروايات يأتيه ملكان، وفي بعض الروايات يأتيه آت، هكذا آت كما في مسند الإمام أحمد. ولا شك أن هذه الروايات متفقة، ليست مختلفة ولا مفترقة، بل هي متفقة وكلها حق وصواب ولا تعارض بينها. ولا يصح أن يقال إن الذين يأتون إلى السؤال هم ثلاثة ملائكة أو أربعة ملائكة أو أكثر من ذلك، هذا لم يأتي ولم يرد، إنما الوارد الصحيح ذكر الملكين. أما إذا قيل ملك فلفظ الملك لا يعارض الملكين، وهذا معروف في لغة العرب أن لفظ الملك هنا قد يراد به الجنس، لكن من حيث العدد يقال هما ملكان. وقد يكون معنى ملك أي أن الذي يسأل ويباشر السؤال هو ملك، أما الذي يأتي إليه فهما ملكان، أحدهما يسأل والآخر يكون معه، فلا تعارض. وذكروا أن المعتزلة والروافض هم الذين أنكروا المنكر والنكير وخالفوا في ذلك، ولهذا الإمام أحمد بن حنبل كان يقول إن من أنكر شيئا من ذلك، يعني من فتنة القبر أو منكر أو نكير، فهو جهمي. وسيأتي الكلام أيضا في من أنكر عذاب القبر. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما يتعلق بالحوض وما يتعلق أيضا بالميزان، فقال رحمه الله: ولا الحوض ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني إياك ثم إياك أن تنكر أيضا ما ورد في الحوض. والحوض هو جعله الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ترد عليه أمته يوم القيامة، ولا شك أنه غياث للأمة، وهو كذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، فإن الله خصه بهذا الحوض. ولم يرد ما يدل على أن لكل نبي حوض، وما جاء في حديث الترمذي إن لكل نبي حوضا فهذا حديث معلول وفيه أربعة علل، فهو لا يصح. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، كما جاء في الصحيحين. هذا الحوض أحاديثه متواترة وله صفات، وقد جاءت هذه الصفات في الصحيحين، أكثرها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أنه أشد بياضا من اللبن، وأما طعمه فأحلى من العسل، وأما ريحه فهو أطيب من ريح المسك، وزواياه سواء فعرضه كطوله، وأما آنيته فهي كعدد نجوم السماء، وأما كيزانه كذلك هي كنجوم السماء، ومن ورد هذا الحوض وشرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وهذه الصفات التي أذكرها كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. وجاء في مسند الإمام أحمد أن أول الناس ورودا هم صعاليك المهاجرين، يعني الفقراء، فقراء المهاجرين. وأما من يدفع عن هذا الحوض فقد ورد أن أناسا كما في الصحيحين تدفعهم أو تخطفهم الملائكة. لماذا تخطفهم الملائكة؟ لأنهم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. الذين منعتهم الملائكة وخطفتهم وقال سحقا سحقا لمن بدل بعدي، هم في أناس قليل ارتدوا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقاتلهم أبو بكر الصديق على الردة. وهذا الحوض من أين يأتي ماؤه وما علاقته بالكوثر؟ هذا الحوض يأتيه الماء من الجنة، ويأتي بواسطة ميزابين، أحد هذين الميزابين من ذهب والآخر من فضة، كما جاء في صحيح مسلم. ولم يرد أن أحدا أنكر الحوض إلا ما نقل عن عبيد الله بن زياد، وهو رجل ظالم فاجر فاسق، وهو الذي أمر بقتل الحسين، ولكن مع ذلك كان ينكر الحوض في أول أمره ثم رجع وصار ممن يقر بالحوض. وأشير إلى أن بعضهم ذكر أن الروايات في سعة الحوض مضطربة، وهذا نقل عن بعض أهل العلم وفي بعض كتب شرح وفي بعض شروح الحديث، يعني جاءت رواية مسيرة شهر، وفي رواية ما بين أيلة إلى عدن، وفي رواية أبعد من أيلة إلى عدن، وبعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أنس، وجاء في مسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث أبي ذر. هذه الروايات لا تعارض بينها، في بعضها ما بين صنعاء والمدينة كما في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب، وجاء أيضا كما في مسند الإمام أحمد كما بين عدن وعمان، وكما بين صنعاء إلى بصرى. وهذه الروايات مع صحتها لا تعارض بينها، ويقال إن الله تفضل على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الحوض أقل مساحة وأقل مسافة، ثم زاد الله وتفضل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان بعد ذلك القليل صار كثيرا، وهذا معروف، وهذا معروف، تفضل الله على نبيه. وقد بينا في دروس قد مضت أن هذا قد يحصل، فأهل الجنة تفضل على نبيه وجعل من أمته ثلثي أهل الجنة بعد أن أخبر أنهم نصف أهل الجنة، ثم قال أنتم ثلثا أهل الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. أما علاقة الكوثر بالحوض، فالكوثر أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في كتاب الله إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر مأخوذ من الكثرة وهو نهر لكثرة مائه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو نهر أعطيته في الجنة، وجاء من حديث ابن مسعود نهر أعطيه نبيكم عليه الصلاة والسلام، شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم، وفي بعض الروايات حافتاه قباب اللؤلؤ. فلما سأل جبريل ما هذا يا جبريل، قال هذا أعطاك ربك. وفي صحيح مسلم قال أتدرون ما الكوثر، قال هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير. هذا النهر يأتي الماء إلى الحوض، يأتي الماء إلى الحوض من هذا النهر، فهذه هي العلاقة بين الكوثر والنهر، أن ماء الحوض يمد من الكوثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الميزابين يشخب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وذكر رحمه الله أيضا ما يتعلق بالميزان، فيقول ولا الحوض والميزان، اقرأ هذا. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. أما بالنسبة للميزان، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الميزان هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن الأعمال، هو ميزان حقيقي له لسان وله كفتان، لكن لا نعلم قدر هذا الميزان، لا يعلم قدره إلا الله، لا يعلم قدره إلا الله، ولهذا قال الله في القرآن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال سبحانه والوزن يومئذ الحق، وكذلك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الكلمتين العظيمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، كما في صحيح مسلم. فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة على هذا، على إثبات هذا الميزان، وأن الأعمال توزن يوم القيامة. وهل يوزن العامل؟ نعم، كذلك أيضا العامل يوزن في هذا الميزان، بل وكذلك أيضا حتى الصحف توزن في هذا الميزان، وهذا الميزان له صفاته. أما بالنسبة لكون العامل يوزن، فقد جاء في الحديث حديث ابن مسعود لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قد ضحكوا من دقة ساقه، فسألهم مما تضحكون، قالوا يا نبي الله من دقة ساقه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، كما في مسند الإمام أحمد. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعمل: ليس شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وأيضا الحديث الذي مر معنا في الكلمتين أنهما كلمتان خفيفتان لكنهما ثقيلتان في الميزان. وهكذا أيضا الكافر جاء في كتاب الله ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، ولهذا الكافر بسبب كفره لا يسوى شيء في الميزان. والدليل قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد جاء في الحديث إن الرجل يؤتى به وهو العظيم السمين، يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان أبو هريرة يستدل بهذه الآية إذا روى هذا الحديث، يقول لهم: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم. ولا بد أن نعلم أن الميزان واحد، هذا هو الصحيح، لأن طائفة من أهل العلم تذهب إلى أن الموازين كثيرة ومتعددة، فبعضهم يقول الصلاة لها ميزان، الحج له ميزان، الزكاة، وهكذا بحسب تعدد الأعمال. وطائفة تقول لكل عبد ميزان، أنت لك ميزان وفلان له ميزان وهكذا. والصحيح أن الميزان ميزان واحد، ولا يوجد ما يدل على تعدد الموازين. أما ما جاء في الآيات التي ذكرت الموازين كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فليس المراد هنا بذكر الموازين أي أنها عدة موازين، وإنما المراد هنا بكثرة الأعمال وتعدد الأعمال فهي الموزونة، فالمراد الموزون وليس الميزان نفسه. والأدلة في ذلك كثيرة، ولهذا في قصة وفي حديث الرجل الذي جيء له 99 سجلا وكل سجل منها مد البصر، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجة. وفي هذا الحديث عندما جيء له بالبطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وضعت هذه السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فنؤمن بأنه ميزان واحد. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام في الكلمتين: ثقيلتان في الميزان، وكذلك الحمد لله تملأ الميزان. وأمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة في الدنيا، فنؤمن أنه ميزان واحد، والله على كل شيء قدير سبحانه. إذن هذا ما يتعلق بالميزان، ولا شك أن الله جعل هذا الميزان لحكمة عظيمة، فهو امتحان للخلق هل سيؤمنون به أو لا يؤمنون به. ويوم القيامة تقام الحجة عليهم ويقيم الله العدل، فلا يظلم أحد من الناس. والجهمية تنكر هذا الميزان، وكذلك المعتزلة ينكرون هذا الميزان. فإذا جاءوا إلى النصوص في كتاب الله قالوا المراد بهذه النصوص إقامة العدل فقط، وليس معنى ذلك أنه ميزان حقيقي. ولا شك أن هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هذه هي طريقتهم، يصرفون الألفاظ إلى المجاز ولا يحملونها على حقيقتها. فكان المجاز عند أهل السنة من الطواغيت، لأنهم به حرفوا الصفات وتلاعبوا بالنصوص، فكلما جاءوا إلى شيء أثبته الله قالوا ليس المراد كذا وكذا بل المراد كذا وكذا، ويزعمون أننا لو أثبتنا الميزان أن هذا عبث وما الفائدة منه. وهذا كلام غير صحيح، بل إن هذا امتحان للخلق حتى يؤمنوا بهذا الميزان، فيظهر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للعبد ما له من خير وما له من شر، فيقيم الحجة عليه ويقيم العدل بهذا الميزان. والنصوص تؤكد ذلك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وانتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الشفاعة. ماذا قال؟ اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميم السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن إخراج أناس قد استحقوا أن يدخلوا النار، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع لهم المؤمنون والملائكة فيخرجون من النار، وهؤلاء هم أهل الكبائر، العصاة من أهل التوحيد، أناس مؤمنون موحدون دخلوا النار بسبب ذنوبهم واستحقوا هذا العذاب، والله لا يظلم أحدا، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن شفاعته في أهل الكبائر من أمته كما قال عليه الصلاة والسلام، فيخرجون من النار. لما يخرجون من النار جاءت النصوص أنهم ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، وهذا ما ذكره المؤلف بقوله: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ما معنى حب والحبة؟ المراد به البذور أو البزور، معروف أن البقول وباقي الأعشاب التي تنبت في البراري وتنبت عند السيل وفي جانب السيل وفي جوانبه هي بزر، هذه البزور والبزر يقال لها حبة، والحبة هنا جمع ويقال حب، فهذه هؤلاء الناس ينبتون كما تنبت هذه الحبة في جانب السيل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين: ألم ترى أنها، يعني هذه الحبة، تخرج صفراء ملتوية. وهذا أيضا فيه تشبيه أنهم يخرجون وقد احترقوا، ولهذا جاء في الرواية: قد امتحشوا، فيصب عليهم هذا الماء وهو ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي رواية: تنبتون فينبتون كما تنبت الحبة في حمية السيل. وفي رواية: في حمأة السيل. وكلها روايات صحيحة وفي الصحيحين، ولا تعارض بينها. حميل السيل، ما معنى حميل السيل؟ يعني عندما يشتد السيل يحمل عليه ويجري ويشتد، ويكون هناك بعض الأشياء التي تجري على هذا السيل ويقال له حميل السيل، وتسمى أيضا الغثاء، لأن السيل يأخذها، وأنتم غثاء كغثاء السيل، من طين ومن أمور تمشي وتجري مع هذا السيل. وحمئة السيل هي الطين الأسود، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء عندما يخرجون من جهنم بهذا السيل الذي يحمل الغثاء، ثم بعد ذلك يأتي الماء عليهم فينبتون كما ينبت هذا البزر من البقول أو من العشب. ولهذا جاء في الصحيحين قال: فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، يقول لهم حميل السيل المعروف، هذه الحبة التي تكون على السيل ويحملها السيل، قد رأيتموها، إما ستجدونها عند جانب الصخرة أو عند جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، إذا جاءت الشمس وتسلطت عليه صار أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ. فلما سمع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله في السيل وحميل السيل، وكيف أنه ذكر أنها في جانب الصخرة وأن الشمس لو تسلطت عليها كان أخضر، قال أحد الصحابة وهو متعجب، قال: كأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان بالبادية. معروف أنه كان في الحاضرة في مدينة في مكة، ومكة لم يكن بها زرع، لكن كلامه كلام رجل خبير، وهذا بالوحي، علمه النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء على إخوانهم الذين خرجوا من النار حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه يعني لأنهم امتحشوا احترقوا بهذا الماء يذهب أثر الحريق، نسأل الله العافية. ثم يسأل بعد ذلك هذا الذي خرج من النار، يسأل يقول يا رب اعطني كذا اعطني كذا، قال حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها، وهذا يعني بعد أن يدخل الجنة. وهؤلاء هم عتقاء الرحمن كما جاء في البخاري، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، فيطلب أكثر وأكثر، قال حتى تجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها معها. إذن هذا هو المراد بقول المؤلف عليه رحمة الله أنهم يكونون على النهر في الفردوس وتحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، يعني إذا جاء السيل وهو في سرعته واشتداده، هذا المراد بقوله إذ جاء يطفح. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام للخلق شافع، وهذا يتعلق بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نتكلم عن هذا بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله، أقسام الشفاعة وما هي الشفاعات التي يشفعها وما هي الشفاعات الخاصة التي تكون له عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.